بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: فصل، أي في المحجور عليه لحظه. سبق أن الحجر الذي هو المنع والتضييق ومنع الإنسان من التصرف في ماله في المعنى الاصطلاحي يكون إما لحق الغير وإما لحظ النفس، فما كان لحق الغير فكالحجر على المفلس، وتكلمنا عليه تفصيلا في المرة السابقة. وأما النوع الثاني وهو الذي عقد له هذا الفصل فهو الحجر لحظ النفس. الحجر لحظ النفس أي لأجل حظ النفس، يعني يحجر على الإنسان لا لأن حق غيره يتعلق بماله، ولكن لأننا نريد أن نحافظ له على ماله. إذن هذا الحجر لمصلحة المحجور عليه. الأول حجر لمصلحة غيره، فيه حقوق تعلقت بالمال فحجرنا عليه من أجل أن نؤدي للناس حقوقهم، منعناه من التصرف في ماله ليأخذ الغرماء حقوقهم. أما هنا فنحجر عليه من أجل مصلحته هو، يعني يمنع من التصرف في ماله لمصلحة نفسه، وهذا يحقق لك أو يبين لك بوضوح أن هناك أحكاما تشرع، أحكاما كثيرة تشرع وأبوابا تبنى على الحفاظ على المال، لأن من مقاصد الشريعة كما تعلمون حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ومنهم من يقدم النسل على العقل. فهذه الحقوق أو هذه الأمور الخمس جاءت الشرائع بحفظها، فمن صور الأحكام أو من الأحكام التي شرعت للحفاظ على النفس الحجر. فنحجر على الصبي والصغير، الصبي الصغير والمجنون والسفيه من أجل الحفاظ على أمواله. إذن حجر هنا حجر لحظ النفس أي من أجل مصلحة المحجور عليه، وذلك يكون في ثلاثة أنواع من البشر: الصبي والمجنون والسفيه. الصبي من ليس بالغا، والمجنون من ليس عاقلا، والسفيه من ليس عنده رشد في التصرف في المال وإن كان بالغا عاقلا. قد يكون بالغا وعاقلا لكنه سفيه، ينفق ماله في السفاهات ويضيع ماله في الحرام في الأمور التافهة، فيحجر عليه من أجل مصلحة نفسه. بل الحجر يكون على الصبي والسفيه والمجنون. قال: ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، أي من أجل حظهم أي لمصلحتهم، لأن المصلحة في الحجر هنا تعود على هؤلاء المحجور عليهم بخلاف المفلس، فالمصلحة في الحجر تعود على غيرهم. طيب، هذا الحجر قوله ويحجر على السفيه أي يحجر عليهم في أموالهم وفي ذممهم. عرفنا من قبل أن الحجر يكون في المال ويكون في الذمة، يمنع من التصرف في ماله بعين ماله، ويمنع من التصرف أيضا في ذمته، فلا يشترون شيئا في ذممهم، وإنما يحجر عليهم حجرا عاما في أموالهم وفي ذممهم. وهذا الحجر لا يحتاج إلى حاكم بخلاف ما قبله، يحتاج إلى حاكم. هذا الحجر لا يحتاج إلى حاكم، أي لا يحتاج إلى قضاء قاضي. والعلماء إذا قالوا حاكم أرادوا القاضي، فلا يحتاج إلى قضاء قاضي. طيب، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. إذا حجر عليهم فلا يصح تصرفهم. من الضمير يعود على من؟ على السفيه والصبي والمجنون الثلاث. وإن كان في كلام الشيخ ابن قاسم هنا نقال: وأما المجنون فلا يصح تصرفه لو أذن له، وهذا فيه نظر، لأن الذي ذكروه كما في كشاف القناع وغيره أنه لا يصح تصرفه مطلقا، يعني الصبي والمجنون والسفيه كلهم لا يصح تصرفهم. هذا الموجود في الشرح الكبير وفي كشاف القناع وفي الإنصاف وفي غيره من الكتب. فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. إذن من؟ إذن وليهم. الولي هو الذي يأذن لهم في التصرف كما ستعرف إن شاء الله. ولا يصح، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. وظاهر هذا أنه في كل تصرف، سواء كان تصرفا فيه عوض أو ليس فيه عوض، يعني سواء كان يتصرف في بيع أو شراء أو إجارة، أو كان يتصرف بإعارة أو وديعة أو حتى الهبة، فلا تصح هبة الصبي الصغير ولا هبة المجنون ولا هبة السفيه. فلو كان الصبي مميزا هل تصح هبته؟ لا، لا تصح هبة الصبي ولو مميز. الكلام هنا عام في المميز وغير المميز، وهذا هو المذهب ونص عليه الإمام أحمد وعليه الأصحاب. سئل الإمام أحمد رحمه الله متى تصح هبة الغلام، قال ليس فيه اختلاف إذا احتلم أو يصير ابن 15 سنة، إما أن يحتلم أو يصير ابن 15 سنة. إذن إذا وهبك صبي شيئا فلا يجوز لك أن تقبل هذه الهبة. لو جاء طفل صغير حتى لو عنده 10 سنوات مميز يصلي وتصح صلاته ويضرب على الصلاة لعشر، ثم أهداك قلما، هل لك أن تأخذه؟ ها؟ لا، لا تأخذ هبة الصبي، لا تصح. إيه؟ ده البيع من باب أولى. أنا بتكلم في الهبة دلوقتي. أي أصبر، ستسمع هذا إن شاء الله. إذن إذا جاءك الطفل الصغير يهبك شيئا أو حتى غلام تلميذ يهدي أستاذه في الفصل مثلا يهديه شيئا من ماله، فليس له أن يقبله. ليه؟ إلا أن يكون وكيلا، يعني الأب أعطاه وقال أعطي للأستاذ، فالمال مال من؟ مال والده. لكن طفل عنده مال ملك شيئا ثم أراد أن يملكك هذا الشيء بهبة أو نحوها، فليس لك أن تقبل هذا لأنه لا يصح تصرفه. إيه؟ يعني مجرد أنه ناقل فقط، حتى ليس المعنى، لكن مجرد أنه ناقل، خذ هذا وهو مالي أعطيه لفلان، لم يملكه يعني. لا مطلقا لا يصح تصرفهم إلا إذا أذن له. نعم، إذا أذن خلاص، إذا قيل أعطيه فلان فلا بأس بها. ومن أعطاهم ماله، ومن أعطاهم، ضمير الرفع يعود على إيه؟ على شخص آخر غير هؤلاء. من أعطى، يعني أي شخص أعطى، أعطاهم، ضمير النصب يعود على الصبي السفيه والمجنون. من أعطى الصبي أو السفيه أو المجنون ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنه. إذا أعطى شخص صبيا أو صغيرا، صبيا صغيرا أو سفيها أو مجنونا مالا ببيع، وإحنا عارفين المال أعم من أن يكون النقود، أعطاه مالا أو ببيع أو إجارة أو إعارة أو وديعة أو أي صورة من صور الإعطاء، فهذه المعاملة فيها احتمالان. الاحتمال الأول أو فيها حالتان. الحالة الأولى أن يتلف هذا الشيء في أيدي هؤلاء الصبيان والسفهاء والمجانين، تلف الشيء في أيديه. والحالة الثانية أن يبقى كله أو بعضه، يعني تلف بعضه وبقي بعضه، أو تلف أو بقي كله. ففي حالة التلف إذا تلف هذا الشيء في أيديهم لم يضمنوه. أنا أعطيت صبيا مالا، أعطيته طعاما، أعطيته كسوة، أعطيته قلما، أعطيته كتابا، أعطيته أي شيء يسمى مالا، فأتلفه أو تلف في يده. ممكن يتلف في يده من غير أن يتلفه، كان أعطيه حيوانا فيموت بنفسه، أو يتلفه هو، يمكن أن يتلفه هو يقتله أو يفعل به فعلا يؤدي إلى هلاكه. ممكن يسرق منه الشيء، وممكن هو الذي يفرط فيه بتاعه، يعني قد يتعدى أو يفرط وقد لا يتعدى ولا يفرط. في كل الأحوال إذا تلف أو أتلفه، إذا تلف بنفسه أو أتلفه أي الصبي أو المجنون أو السفيه، فلا ضمان على هؤلاء، ذهب المال هدرا ولا ضمان. ليه؟ لأني ملكتهم أو سلطتهم على المال باختياري، وأنا مفرط لأن هؤلاء هذا صبي، صبي صغير غير بالغ، يعني محل شهرة لا يخفى على أحد، يعني ليس كالمفلس. المفلس يحتاج إلى أن يشهر أمره، لكن هذا الصبي هل يحتاج أن نقول فلان صبي فلا تعطي، أو مجنون أو سفيه؟ فهؤلاء في محل الشهرة، فمن أعطاهم ماله فهو الذي سلطهم على إتلافه، فلا ضمان عليه لأنه كأنهم أتلفوه برضاه، وسواء علم بالحجر أو لم يعلم بالحجر. لماذا؟ لأنه مفرط. طيب الحالة الثانية أن يبقى المال كله في أيديهم أو يبقى بعضه ويتلف بعضه، حينئذ إذا بقي المال كله يأخذه منهم، وإذا بقي بعضه وتلف بعضه أخذ الباقي، والتالف لا يضمن. إذن هذه المعاملة معهم لا تصح، وحينئذ إذا وجدت مالي عين مالي غير تالف فإني آخذه كله ولا تصح المعاملة السابقة بيني وبينه. ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، إن بقي يعني إن بقي رجع بعينه لأنه مال والمعاملة لا تصح. وإن أتلفوه يعني سواء تلف في أيديهم أو أتلفوه لم يضمنوا، لأنه رضي أن يتلفوه لأنه سلطوا عليهم سلطهم عليه برضا. طيب إذا أطلقت صبيا، جاءني طفل صغير وقال أعطني 50 جنيها، سلفني يا عمه 50 جنيه، فديته 50 جنيه، كيف أتصرف؟ إيه رأيك في 50 جنيه دي؟ تنيوا احنا شرحين المسألة، هذه المعاملة لا تصح. طيب ماذا أصنع الآن؟ إذا وجدت 50 جنيها في يده أخذته، وإن لم أجدها وقد أتلفها وراح اشترى بها حلويات ولا عمل بها أي حاجة، اشترى حلويات بلاش حلويات، اشترى حلويات أو صنع بها شيئا أي شيء وتلفت، فهل أذهب إلى أبي وأقول له ابنك خد مني 50 جنيه لو سمحت اديني الفلوس؟ ليه؟ لأني سلطته على المال برضاي وأنا مفرط، فلا أرجع عليه ولا على أبيه ولا شيء، ضاع المال ولا أي حاجة، هذه المعاملة لا تصح. وإن أتلفوه لم يضمنوا. طيب ويلزمهم أيضا، ضمير النصب يعود على الصبي السفيه والمجنون، ويلزمهم أرش الجناية، الفاعل فين؟ أرش، أرش الجناية يلزم هؤلاء يعني الضمان في الجناية على النفس والجناية على الطرف، إذا جنى على طرف أو على نفس أو جرح شخصا يلزمهم أرش الجناية، يعني إذا جنوا، لأنه لا تفريط من المجني عليه. يعني ما الفرق الآن بين هذه الصورة بين صورة فإذا أتلفوا مالي؟ في حالة إتلاف المال أنا الذي أعطيتهم مالي وسلطتهم عليه، لكن تعدى صبي على شخص فقتله أو مجنون على شخص فقتله، فنقول يلزمه إيه؟ أرش الجناية. وأرش الجناية هذا يتعلق بهم من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي، لأن الصبي والمجنون غير مكلفين، قلنا هذا من قبل، الصبي والمجنون مرفوع عنهما القلم، فلا تتعلق بهما الأحكام التكليفية وإنما تتعلق بهما الأحكام الوضعية. فالله تعالى جعل هذا الإتلاف سببا لوجوب مال على الشخص، وحينئذ يجب عليهم الضمان، يجب في أموالهم كما تجب على الصبي نفقة من تلزمه نفقته من ماله مع أنه محجور عليه وهو غير مكلف، ذلك كله من أجل ماذا؟ من أجل أن هذه أحكام وضعية وليست أحكاما تكليفية. فإن جنوا على نفس أو طرف أو جرح فيلزمهم الأرش في أموالهم، والدية على من؟ على العاقلة، ما ستعلم إن شاء الله، الدية على العاقلة مع الصغر والجنون بشرطه الذي سنعلمه فيما بعد إن شاء الله تعالى. طيب قال وضمان مال من لم يدفعه إليهم، أي ويلزمهم أيضا، هذا معطوف على الأرش، يلزمهم الأرش ويلزمهم ضمان مال من لم يدفعه إليهم، يعني إذا أتلفوه، يعني إذا تعدى إنسان، تعدى صبي أو تعدى مجنون على مال شخص وأخذه من غير أن يعلم أو غصبه منه، فهل نقول إذا تلف فلا ضمان لأنك سلطته على مالك؟ لا، هو لم يسلطه على مالك، بل وقع المال في أيدي هؤلاء من غير تفريط من مالكي، فيلزمهم ضمان من لم يتمال ضمان مالي من لم يدفعه إليهم، لأنه لا تفريط من المال، وحينئذ يكون هذا أيضا من باب الحكم الوضعي. طب من أعطاه الصبي والمجنون والسفيه مالا بغير إذن الولي، جاء الصبي وجاء الصغير أو المجنون، الصبي الصغير والسفيه والمجنون وأعطاك مالا من غير أن يأذن له ولي، وحنا لا يصح تصرف هؤلاء إلا بإذن وليهم، فيضمنه لأنه تعدى بقبضه منه، يعني ما يقولش الولد جه اداني برضاه المال، نقول انت ضامن. لماذا؟ لانك قبضته منه قبضا غير شرعيا، فانت متعد بالقبض لانك قبضت ممن لا يصح تصرفه ولا تصح معاملته حتى يأذن له وليه في ذلك. طيب، وضمان مال من لم يدفعه اليه. ثم قال وان تم لصغير 15 سنة. هذه المسألة ذكرها ليبين لك متى يرتفع الحجر عن الصبي الصغير. الصغير ما دام صغيرا فإنه محجور عليه حتى لو كان عنده رشد في التصرف. يعني طفل صغير لا ينفق ماله إلا فيما فيه مصلحة، صح ولا لا؟ ومع ذلك نقول إيه؟ محجور عليه، يعني القضية متعلقة بصغره. فلا يدفع إليه المال إلا إذا كان بالغا راشدا. والمجنون يتعلق الأمر بجنونه، فمتى كان مجنونا فإنه محجور عليه ولا يعطى ماله إلا بعد أن يفيق من الجنون ويرشد. والسفيه حتى يرشد. يبقى عندنا الصبي يزول الحجر عنه بأمرين، البلوغ والإيه؟ والرشد. المجنون يزول عنه الحجر بأمرين، العقل والرشد. السفيه يزول عنه الحجر بماذا؟ بالرشد، لأنه أعم من أن يكون بالغا أو صغيرا أو نحو ذلك. فنقول إذا رشد كانت العلة فيه هي السفة ورشد فإننا نعطيه ماله. فبين لك متى يعطى الصغير ماله. نقول إذا بلغ ورشد. فنريد أن نعرف ما معنى أو متى يكون بالغا، ما البلوغ في حق الصبي وما الرشد. إذا قلت إن الصبي يزول الحجر عنه ببلوغه ورشده فلابد أن أعرف متى يصير بالغا ومتى يكون رشيدا. قال وإن تم لصغير 15 سنة. هذه العلامة الأولى من علامات البلوغ، أن يتم له 15 سنة فيحكم ببلوغه. و15 سنة كما قلنا مرارا بالإيه؟ بالحسابات الإسلامية التي هي عند الله عز وجل، بالحسابات الهلالية فقط، ولا علاقة لنا بالحسابات الميلادية القبطية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة. خد بالك، هذه الأحكام الشرعية التي قلنا فيها يرجع فيها إلى الأشهر الهلالية، إلى السنوات التي قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فلا يوقت أمر الناس إلا بالأشهر الهلالية. هذا هو الواجب علينا، وأحكام شرعية كثيرة جدا تترتب على ذلك. ويحصل خلل كبير إذا أهمل هذا. سألت صاحبا لي عن ابنته ذات يوم هل أمرها بالصلاة لسبع؟ قال لي لا، لسه ما جاتش 7 سنين. عارف ليه ما جاتش 7 سنين؟ هي خلاص تم لها 7 سنوات. عارف ليه؟ عشان بيحسب بالميلاد، يعني قد يتأخر نحو 3 أشهر أو أكثر ويأثم بذلك. خلاص تعلق به الإثم، لأن الله كلفه أن يأمر أولاده بالصلاة لسبع، فهو لسه مش هيأمر غير بعد إيه؟ أما تتم بالميلاد، فبالهجر يسبق الميلاد. جزاك الله خير، مشكلة كبيرة. بس من باب والأبلغ من ذلك، إذا بلغت هذه البنت فصارت مكلفة عند الله، وهي لسه في دماغها ودماغ أهلها إيه؟ لسه ما تكمل 15 سنة لو مثلا لا تبلغ إلا بالسن. أما يبقى عندها 15 سنة، ده ممكن يبقى بقالك نص سنة، 6 شهور، نحو 6 أشهر وهي مكلفة. يعني يدخل عليها رمضان فتكلف بالصيام، وتكلف 5 صلوات في اليوم والليلة، وتأثم إذا تركت الصلاة، وتتعلق بها أمور كثيرة كما يتعلق بالبالغ. وكل هذا من جهل الناس مع الأسف الشديد، وشاع فيهم أن يحسبوا أعمارهم وأوقاتهم وعباداتهم وكل شيء بالإيه؟ بالأشهر الميلادية الباطلة. وقلنا لكم من قبل مسألة العدة، إذا اعتدت المرأة ب3 أشهر لأنها آيسة من الحيض أو لم تحض، فعدتها إيه؟ 3 أشهر. يعني إيه؟ يعني مش 33 وفي النص بينهم 31 أو جيش أفرين 31 أو أي طريقة من الأشهر الباطلة هذه، لا، ده ممكن يبقى شهرين 29 وشهر 30. فيصح زواجها أو لا يصح بناء على انتهاء هذه المدة. وقل مثل ذلك في الإيلاء، وقل مثل ذلك في عدة متوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشر، يعني مش 34 وحط عليهم 10، لا مش كده، ولا 30 و31، لا 4 أشهر، ربما يكون فيها شهرين أو حتى 3، 29 يوم. وهذه تتعلق بها أحكام الإحداد، أحكام شرعية تتعلق بالوقت. زكاة المال قد يسقط الإنسان مع مضي الزمان سنة كاملة، زكاة سنة كاملة، كل 33 سنة ميلادية تعطيك سنة هجرية، يعني كل 33 سنة هتسقط عنك، هتكون فرطت في زكاة سنة كاملة، فريضة من فرائض الدين. يعني انت متصور حجم المصيبة الكبيرة التي يعيش فيها الناس إذا لم يحسبوا بالأشهر الهلالية. هنا كذلك نقول إذا تم للصبي 15 سنة فهو بالغ، 15 سنة إيه؟ هلالية، 15 سنة، فيحكم ببلوغه. العلامة الثانية أو نبت حول قبله شعر خشن، مش الشعر الصغير ولا الشعر الضعيف، لا الشعر القوي الخشن، فهذه علامة للبلوغ، يعني وإن لم يتم له 15 سنة، لو نبت هذا الشعر عنده 11 سنة يبقى ايه؟ بالغ. 11 سنة، نعم بالغ. طب ما تمش 15، نقول ليست علامات البلوغ منحصرة في السن، وإنما قد يبلغ بنبات شعر خشن حول عانته، حول قبله، كذلك المرأة، يعني هنا في الصبي في الذكر والأنثى، هاتان العلامتان مشتركتان بين الذكر والأنثى، والثالثة أيضا كذلك. قال أو أنزل، أنزل إيه؟ إذا قال العلماء أنزل فإنهم يريدون المني، إذا أنزل منيا يعني سواء كان في يقظة أو منام، سواء كان بمعالجة منه باستمناء يعني أو ليس كذلك، بنظر لأجنبية بشهوة أو فعل محرم أو ليس كذلك، مطلقا إذا أنزل فإنه بالغ. هذه العلامات الثلاث مشتركة بين الذكور والإناث، تمام، 15 سنة، نبات شعر خشن حول العانة، أي إنزال المني. إذا حصلت واحدة من هذه العلامات فإن الشخص يكون بالغا. فإذا وجدت علامة من هذه العلامات حكم ببلوغ الصبي، إما أن يتم له 15 سنة أو ينبت حول قبله حول عنته شعر خشن قوي، أو ينزل، أي ينزل منيا سواء كان بيقظة أو منام أو غير ذلك. طيب قال وإذا أو عقل مجنون، طيب الجارية تزيد على الصبي بعلامتين، الحيض والحمل. أما الحيض فإنه علامة في الأنثى دون الذكر، وأما الحمل فإنه دليل على إنزال سابق عليه، فيحكم ببلوغها منذ حملت. فإذا وضعت فأقل ذلك، لاحظنا أنها وضعت، فأقل ذلك أن يكون إيه؟ 6 أشهر، بلغ من 6 أشهر، حينئذ نقول إن لبلوغ البنت 5 علامات، أو تؤول إلى 4، لأن الحمل مآله إلى إيه؟ إلى إنزال، فتزيد الجارية عند التحقيق بماذا؟ الحيض فقط. والحمل علامة على إنزال سابق، يعني ندرك الإنزال متأخرا، وإلا فالأصل أن العلامة ليست الحمل وإنما الإنزال، إن حملت أو لم تحمل فقد أنزلت منيا، العبرة بأنها أنزلت منيا، لكن الحمل ملزوم، الحمل لازم للإنزال والإنزال ملزوم له، ولكن لا يلزم إذا أنزلت أن تحمل، ولكن يلزم إذا حملت أن تكون قد أنزلت، فالعلامة في الحقيقة هي الإنزال وليس الحمل، لكنها تزيد بعلامة وهي الحيض. إذا لا عبرة بخشونة الصوت ولا بنهود الثدي، ومنه تعرف أن اسم ناهد اسم مذموم، نهود الثدي يعني إيه؟ بروزه وكبره واستدارته إلى آخره، فهذه ليست علامات بلوغ. بعض الناس يقولها البنت مثلا إذا استدار جسمها فإنها بالغ، لا ليس كذلك، ليست هذه من علامات البلوغ. علامات البلوغ محصورة فيما ذكرناه، أو الولد صوته بقى خشن، أو طلع له شنب أو نحو ذلك، أو نبتت له لحية، كل هذه ليست علامات. العلامة ما هي؟ واحد من ثلاثة في الذكور وواحد من أربع في الإناث. إيه علامات البلوغ في الذكور؟ بلوغه إما بلوغ 15 سنة، أو نبات شعر خشن قوي حول عانته، أو إنزاله المني. وعلامة البلوغ في الأنثى ذلك وتزيد بالحيض، وأما الحمل فإنه يدل على إنزال سابق عند وجود الحمل، لأن الله تعالى يخلق الولد من مني الرجل ومني المرأة. طيب، إذا بلغ الصبي بأحد هذه العلامات أو عقل مجنون، لأن لابد من أن يكون المجنون يصير مجنون وعاقلا حتى نعطيه ماله، ورشد أي من بلغ وعقل، إذا لابد من أمرين معا. الرشد وهو مشترك بين الصبي والمجنون، وينفرد الصبي بكونه بالغا بأن يصير بالغا، والمجنون بأن يصير عاقلا. إذا حصل البلوغ مع الرشد في حق الصبي، وحصل العقل مع الرشد في حق المجنون، زال الحجر عنهم. إذا بلغ الصبي ولم يرشد لم يزل الحجر عنه ولو صار شيخا كبيرا. يعني لو واحد كان محجور عليه لصغر وبلغ سفيها، وظل سفيها إلى أن صار جدا، ممكن ولا مش ممكن؟ ده كتير، مش بس ممكن، نقول لا يعطى ماله وإن صار شيخا كبيرا. وكذلك مش لا يعطى ماله معناه أنه يقعد كده، لا، يعني ينفق عليه، ولكن الذي ينفق عليه يتولى الإنفاق عليه من ستعلم إن شاء الله. في رجل شخص يكون وليا في ماله، هو الذي يعطيه حاجته. وإذا عقل المجنون لكنه عقل سفيها، في فرق بين العقل والرشد، مش كل عاقل راشد، ولكن لا كل راشد لابد أن يكون، لا مش لازم برضه، ولا كل راشد لابد أن يكون عاقل، لأنه قد يكون الصبي الصغير عنده رشد، فبينهما إذن عموم وخصوص وجهي يجتمعان ويفترق كل منهما، قد يكون صبيا وراشدا، وقد يكون بالغا وليس راشدا إلى آخر. إذن لابد من الرشد مع العقل في حق المجنون، والرشد مع البلوغ في حق الصبي. أو رشد سفيه، هذه أيضا هذه الغاية التي توضع للسفيه حتى يأخذ ماله أن يصير راشدا، زال حجرهم. هذا جواب الشرط، إذا حصل ذلك زال الحجر، أي لأن العلة قد زالت. قال الله تعالى وابتلوا اليتامى، يعني ابتلوهم اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا سن النكاح، يعني بلغوا الحلم، والأصل الإنسان يتزوج عند بلوغ النكاح، هو ده سن النكاح، لا أن نعذب في الناس حتى يخرجوا عن سن الشباب إلى سن الكهولة. فنقول إذا بلغوا النكاح كما قال تعالى، أي بلغوا الحلم، فإن آنتم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. يبقى علق الله تعالى الأمر على إيه؟ على بلوغ النكاح، و أن يؤنس منهم الرشد، أي أن يعلم إن أنست منهم، يعني علمتم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، إذن يزول حجرهم. بلا قضاء، بلا قضاء يعني بلا قضاء قاضي، لا يحتاج الأمر إلى أن يقضي القاضي بذول الحجر. لماذا؟ لأننا أصلا في الحجر لم نكن متوقفين على قضاء قاضي أو حكم حاكم، فكذلك إذا زال الحجر لا يلزم أن وإن كان يستحب، ولكن لا يلزم أن يكون عندنا قضاء قاضي حتى نحكم بزوال الحجر عن هؤلاء. وتزيد الجارية، يعني في العلامات على الذكر في البلوغ بالحيض، وتزيد الجارية في البلوغ يعني في علامات البلوغ على الذكر بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغها، أي حكم ببلوغها من الحمل كما سبق، ولا ينفك قبل شروطه. الضمير يعود على إيه؟ ولا ينفك، في ضمير مستتر تقديره هو إيه بقى؟ ولا ينفك الحجر قبل شروطه، يعني قبل شروطه السابقة. إيه شروطه؟ ايه شروط يا شيخ تامر؟ انت بتعمل ايه يا شيخ تامر؟ بس والله انت حالتك حالة، استنى عم انت تامر انت خليك في النحو ما لكش دعوه بينا دلوقتي. قول يا شيخ انا عارف انك سارح. اين ذهبت؟ مع وائل صح؟ يعني دلوقتي انت حاضر ولست حاضرا، حاضر بجسدك غائب بعقلك. ولا ينفك قبل شروطه. قول يا شيخ محمد ايه شروطه؟ ولا ينفك الحد الاول. يعني ايه ولا ينفك قبل شروطه؟ قول لي يعني ايه ولا ينفك قبل شروطه؟ يعني الحج لا ينفك قبل ان اما دم صغير 15 سنه او ينفك شعر العانه او دم ثاني. دلت احنا نريد الاختصار. قبل بلوغ الصبي ورشده وعقل المجنون ورشده ورشد السفيه. كلمتين ورد غطاء. طيب ولا ينفك قبل شروطه. يعني ولو صار شيخا كبيرا. العبرة مش بالسن، العبرة بالايه؟ بما ذكر من بلوغ الصبي ورشده وعقل المجنون ورشده، اي مع يعني مع رشده ورشد السفيه. ثم قال والرشد، احنا عرفنا البلوغ، اذا لابد ايضا ان نعرف ما معنى الرشد. الرشد في الاصل في اللغة يعني هو الصلاح واصابة الصواب. يقال راشدة من باب تعبة. يبقى راشدة ايه؟ راشدة يرشد زي تعب يتعب، والمصدر يبقى ايه؟ راشدا. تعب يتعب تعبا، راشد يرشد راشدا. ويقال ايضا راشد من باب قتل. يبقى راشد يرشد رشدا كقتل يقتل قتلا. والاسم الرشاد، والاسم الرشاد. والرشد كذلك. والرشد الصلاح في المال. الرشد المراد هنا الرشد في كل شيء بحسب، هو في اللغة الصلاح وإصابة الحق أو إصابة الصواب. لما تقول فلان عنده رشد فبحسبه، إن كنا نتكلم في باب الحجر فإننا نريد الرشد فين؟ في المال فقط لا في الدين. ولذلك يعطى الصبي ماله إذا صار بالغا مع رشده ولو كان فاسقا في دينه، ولو كان لا يصلي برضه هنديله فلوس. ليه؟ لأن العبرة هنا ليس بصلاح الدين وإنما بصلاح التصرفات في المال. والرشد الصلاح في المال. الرشد الصلاح في المال. يبقى قوله تعالى فإن أنستم منهم رشدا أي صلاحا في أموالهم. فعلى هذا يدفع إلى الصبي الذي بلغ ورشد ماله إذا كان عنده صلاح في التصرفات المالية وإن كان فاسقا من حيث الحكم الديني. يقال هذا فاسق عاصم يرتكب الكبائر وصر على الصغائر ومع ذلك إيه؟ يعطى ماله. طيب كيف نعرف أنه راشد؟ الرشد الصلاح في المال. كيف أعرف أن هذا الصبي الذي أن هذا الذي بلغ أو هذا الذي عقل بعد أن كان مجنونا عنده صلاح في المال رشدا؟ ازاي اعرف انه رشد؟ قال تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. اذا لابد من اختبار. وابتلوا اليتامى. ابتلوهم يعني ايه؟ اختبروه. ويؤنس رشده قال بان يتصرف مرارا فلا يغبن، اي فلا يغبن غبنا فاحشا. مش مطلق الغبن، لانه ما من احد الا ويغبن غالبا غبنا يسيرا. يعني جنيه واثنين جنيه وعشرة جنيه لما تشتري حاجه مثلا بألف جنيه وتغبن في عشرة، هي 990 مثلا، هل يقال هذا غبن؟ لا. لكن لما تكون ب 100 تشتريها ب 100 وهي ب 70 ان هذا غبن فاحش، صح ولا لا؟ قد يصل الى النصف، الى الضعف، يعني نصف المال، نصف القيمه. فاذا كان غبنا فاحشا فانه ليس عاقلا في التصرفات. قالوا كاثنين من عشر، يعني مثلا ب 9 جنيه اشتريتها انت ب 10 ماشي، لكن لما تكون ب 6 جنيه وتشتريها ب 10 وب 60 جنيه وتشتريها ب 100 وب 600 وتشتريها ب 1000، يعني لما تكبر العدد هتحس بالغبن. اصل 6 و10 4 جنيه موضوع قريب، لكن 600 و1000 400 جنيه وهي نفس النسبه من 6 و10، فهذا يسمى غبنا فاحشا. بان يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا، اي فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا. لو غبن غبنا فاحشا مره مرتين ماشي، لكن ما غالب التصرفات فيها الغبن الفاحش. بأن يتصرف مرارا فلا يغبن، فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام. أي وألا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. ضربوا المثال للحرام بشراء الخمر وشراء آلات اللهو، وأيضا ضربوا المثال بغير الفائدة بالغناء والنفط. ضابط معرفة رشده أن يتصرف فلا يغبن، هذه واحدة، فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا. الثانية أن لا يبذل ماله في حرام أو فيما لا فائدة منه. إذا عندنا شيئان في النفقة، إذا حصلت واحدة منهما قيل إنه ليس راشدا، أن يبذل ماله في حرام وأن يبذل ماله في غير فائدة. مثل للحرام بالخمر وآلات اللهو. الخمر حرام إجماعا، آلات اللهو أيضا حرام وحكي فيها الإجماع، والخلاف فيها خلاف الظاهرية وخلاف شاذ، فلم يعتبر هو بهذا الخلاف. آلات اللهو حرام إجماع، صحيح ليس الإجماع قطعيا كالخمر ولكن إجماع. هل لنا أن نمثل في زماننا بأن يبذل ماله في السجائر والشيشة ونحوها؟ نعم، لأنها محرمة، محرمة صحيح مش إجماعا، ولكن لا عبرة هنا بالإجماع. نحن لا نقول، لم نقيد بأن يبذل ماله في حرام إجماعا، وإن سلم أنها لا تدخل في الحرام فإنها تدخل فيما إيه؟ لا فائدة منه بلا إشكال، يعني لا شك ولا ريب ولا يعني أي ولا يمكن أن يجادلك أحد في أن هذه فيها فائدة. يعني قل له هي حرام، فإن جادل مجادل فقل إيه؟ لا فائدة منه بل ضرر. ما لا فائدة منه أعم من أن يكون فيه ضرر أو لا. قد يكون لا فائدة منه وفيه ضرر، قد يكون لا فائدة منه وليس فيه ضرر، صح؟ فإذا كان لا فائدة منه وفيه ضرر فمن باب أولى أن يمنع. إذا كان الصبي بعد بلوغه يشتري سجائر، لو أعطيته المال يروح يشتري به علبة سجائر ولا حاجة، ولا يقعد على القهوة يشرب شيشة وبتاع، فنقول نعطيه ماله؟ لا، لا يعطى ماله، يحجر عليه. وكذلك البالغ إذا كان ينفق أمواله في مثل هذه الأمور فهو سفيه، فهو سفيه يحجر عليه في تصرفاته، لأنه ينفق ماله في الحرام وفيما لا فائدة منه. طيب، قال في الحرام كخمر وآلات له، أو في غير فائدة قال الشارح كغناء ونفط. ما معنى النفط هنا؟ أي كحرق نفط، يجيب زيت كده ويحرقه ويتفرج عليه، يعني مش نفط يشتري نفطا ويتاجر في النفط، ده بترول. لو قلت النفط هو البترول في زماننا، لا، ده يكسب ذهب، ده الذهب الأسود. وإنما هم يقولون النفط بمعنى يشتريه، قبل طبعا تطور الصناعات والوصول إلى أن النفط عصب الحياة الصناعية الآن، لا، المراد بالنفط هنا أن يشتري نحو زيت ويحرقه ويتفرج عليه، كمان يشتري مفرقعات مثلا ويقعد يفرقع كده، يجيب بومب ويفرقعه وصواريخ ويولعها وبتاع، فهذا سفيه ينفق ماله فيما لا فائدة منه لمجرد التفرج عليه ولا يعود عليه منه فائدة. طب الغناء، مثل بالغناء لما لا فائدة منه، هل يقال هنا من هنا إن الغناء ليس محرما لأنه لم يذكره في المحرم وإنما ذكره فيما لا فائدة منه؟ إيه رأيكم؟ هذا الإشكال الذي أردت أن أبينه لك. يعني قال حرام كخمر وآلات له، ولا فائدة منه كغناء ونفط. إيه رأيك في الغناء؟ قد يقول قائل من هذا الموضع مثل لما لا فائدة منه بالغناء ولم يمثل بالغناء في المحرمات، فدل على أن الغناء ليس من قسم المحرمات. نقول له إيه بقى؟ نقول له أمرين. الأمر الأول، لا يؤخذ حكم مسألة إلا من بابها، ضابط جعله مضطردا عندك، ما تجيش تأخذ حكم مسألة من غير بابها، لأنهم يعتنون هنا بالتمثيل لا ببيان حكم الغناء. هو يمثل بما لا فائدة منه، يعني إذا تكلم في باب الصيام على أن جماع المرأة سواء كان من القبل أو الدبر يفطر الصائم، وسواء كان في الحرام أو الحلال يفطر الصائم وفي الكفارة العظمى. لما يقولك في القبل أو في الدبر أو إذا نظر إلى أجنبية بشهوة أفطر، بس ما قالش حرام، إيه المشكلة يعني؟ لأنه لا يتكلم هنا على حكم هذه الأشياء. مسه امرأة بشهوة أعم من أن يكون في الوضوء، ناقض الوضوء، أعم من أن يكون أجنبية أو امرأة له، ومع ذلك إحنا لا نتكلم عن حكم مس المرأة. يعني هذا أمر مضطرد معك في الفقه إذا كنت تدرس بابا، فإن العلماء يتكلمون بما يليق بهذا الباب، هو لا يعتني الآن ببيان حكم الغناء. هذه واحدة. ثانيا، التمثيل أو إذا قال فائدة منه فإنه أعم من أن يكون محرما أو غير محرم. شوف عبارة في المنتهى، يقول في المنتهى: فيما لا فائدة منه كحرق نفط أو صرفه في حرام كقمار وغناء وشراء شيء محرم كآلة لهو وخمر. أو صرفه في حرام كإيه؟ كقمار وغناء. مثل الحرام بالغناء مفيش مشكلة، لأن طب هل هذا يعد مثلا يعني ليس دقة من الشارح؟ لا، ما لا فائدة منه أعم من أن يكون حراما أو غير حرام. فمثال الحرام الغناء، ومثال ما ليس حراما النفط. في الإقناع قال: وأن يحفظ ما في يده من صرفه فيما لا فائدة منه أو فيما لا فائدة فيه كالقمار والغناء وشراء المحرمات كالخمر وآلات اللهو ونحوه. مثل بما لا فائدة منه أو بما لا فائدة فيه بأمرين محرمين: القمار والغناء. وشراء المحرمات قال كالخمر وآلات اللهو ونحوه. فعلم منه أن الشارح هنا البهوت رحمه الله جعل قول الحجاوي ولا يبذل ماله في حرام بمعنى شراء شيء محرم، وما لا فائدة منه أعم من أن يكون محرما أو غير محرم، وهذا واضح. وفي نفس هذا الكتاب كما سيأتي إن شاء الله في الإجارة: فلا تصح على نفع محرم، يعني الإجارة لا تصح على نفع محرم. مثلوا للنفع المحرم بإيه؟ بالغناء. فلا صح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء، فدل على أن الغناء عندهم محرم، وإنما ذكره هنا لأنه جعل ما لا فائدة منه أعم من الحرام أو غيره. طيب، قال بأن يتصرف مرارا، أكتب السؤال، بأن يتصرف مرارا فلا يقبل غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، ما التعليل؟ قالوا: لأن من صرف ماله في ذلك عد سفيها. إذا مرد هذا إلى العرف، انتبه، مرد هذه المسألة إن هذا يعتبر لا فائدة منه أو فيه فائدة إلى الإيه؟ إلى العرف، ويختلف باختلاف الأوقات وباختلاف الأماكن أيضا. فقالوا: العرف يعد من صرف ماله في الحرام وما لا فائدة منه سفيها. وقد يعد الشخص سفيها إذا أنفق ماله في بعض المباحات، ففي الحرام من باب أولى. طيب، بقي إشكال آخر. إذا قال لك قائل: كيف تقول من قبل إن الصلاح هو الرشد في المال لا في الدين، ثم تقول هنا إذا بذل ماله في الحرام عد سفيها؟ السفيه ليس راشدا ولا متعلق بالدينه، لأنه متعلق بالتصرف في المال. أنا قلت لك ليس الصلاح هنا صلاح الديني بمعنى أن يحافظ على الصلوات مثلا وأداء الفرائض واجتناب المحرمات، لا، أنا أتكلم على ما كان صلاحا في المال. فإذا بذل ما له في الحرام فإنه يفسق من جهة إذا كانت كبيرة أو أصر على صغيرة، ومن جهة أخرى يقال ليس راشدا في التصرفات المالية. فهمت هذا؟ نعم. طيب، قالوا أيضا إن رشد كل إنسان بحسبه، يعني صلاحه وتصرفاته أن يتصرف مرارا فلا يغبن، غالبا غبنا فاحشا، هذا بحسبه. فأولاد التجار غير أولاد البشوات اللي هم مثلا الرؤساء والوزراء نحو أمثال هؤلاء. فأنا عاوز أختبر ابن تاجر إنه راشد وليس سفيها. قالوا: هذا يرسل إلى السوق ويشتري مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا، غالبا يتقال إنه إيه؟ صار راشدا، أو هو راشد في التصرفات المالية. لكن لا تأتي إلى ولد وزير أو ولد رئيس مثلا وتقول انزل اشتري حاجات، لأن أمثال هؤلاء يصانون عن النزول إلى الأسواق أصلا، وإنما إذا وكل إنسانا فباستيفائه منه. يعني هو هيبعت الخدام بتاعه يشتري له مثلا، الخادم يشتري له، بعد كده يقعد بقى يقول للخادم اشتريت ده بكام وجبت ده منين وعملت كذا ونزلت كذا، هذا المال الذي أخذته اشتريت به ماذا، ويقعد يحاسب الوكيل بتاعه، فيقال هذا ايه صلاح بحسبه ابن الباشا مش زي ابن الغفير مثلا، وهكذا. وكذلك الأنثى، لأن الأنثى اختبارها يكون بصلاح تصرفاتها فيما يتعلق بأمور البيت وتدبير شؤون البيت وشراء القطن والكتان وحاجات التنجيد ونحو ذلك من أمور البيت، لا على النحو الذي يختبر به الذكر. المقصود أن اختبار كل واحد يكون بحسبه، ولا يدفع أي المال إليه أي إلى الصغير حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. هذا معنى قولي بما يليق به، أنه بحسب، يعني كل شخص بحسبه، لأن الله تعالى قال وابتلوا اليتامى. طب الابتلاء يكون الاختبار، نعم يكون قبل البلوغ، مش لأنك إذا ابتليته بعد البلوغ فإنه ببلوغه ورشد يستحق، وربما كان صالحا وراشدا وبالغا ولم تختبره بعد فتكون قد أخرت تسليم المال عن الحد الذي حده الله عز وجل، فالاختبار يكون قبل البلوغ. قال الشارح والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة. ايه فائدة الكلمة دي من الشارح؟ والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة. انتبه، المراهق قلت لكم الكلام ده قبل كده في اصطلاح الفقهاء ليس كالمراهق في عرفنا. عندنا اللي عنده 20 سنة وخمسة وعشرين سنة بتقال عليه ايه؟ شاب مراهق. وفي كمان مراهقة متأخرة بعد 40. ليس هذا هو المراهق عند الفقهاء. المراهق عند الفقهاء من ناهز البلوغ، قارب سن البلوغ، يعني قبيل البلوغ. ولهذا بعضهم يعترض على كلمة قبل، بلك ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه، كذلك عبر في المنتهى. فقال بعضهم لو قال قبيل بلوغه لكان أولى. ليه؟ لأن احنا عاوزين المراهق، مش الصبي الصغير ولا المميز اللي عنده 7 سنين وعشر سنين، لا ده احنا عاوزين ايه؟ قبيل البلوغ، يعني إذا كان مراهقا. إذا كان مراهقا يعني لم يبلغ ولكنه يميز وقارب البلوغ ويعرف المعاملة والمصلحة والمفسدة، فهذا هو محل الاختبار، وليس من كان صغيرا دون هذا السن. ثم قال ووليهم حال الحجر الأب. هذه مسألة مهمة، من ولي مال السفيه والمجنون والصبي؟ من الذي يلي أموال هؤلاء؟ هذه مسألة مهمة وربما احتجنا فيها إلى بسط كلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.